Thank you. الدين العربي.

I'm not going to be able to do it. Yeah. Thank you.

ينتخب ويجيبه كم حاجة لسه شوية ولا لا والله لسه كتير والله الله يسلمك الله يسلمك ده من محبات الله Oh, من الله.